بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما نفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال العلامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على عقيدة الواسطية، قال الشيخ رحمه الله: والله سبحانه بعث الرسل بما يقتضي الكمال من إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل والنفي على وجه التفصيل والنفي على طريق الإجمال للنقص والتمثيل. فالرب تعالى موصوف بصفاته في الجملة، وإلا يكون فيه إجمال في النفي لغرض وتفصيل في الإثبات لغرض أو العكس. نعم. فالرب تعالى موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقها، منزه عن النقص بكل وجه، ممتنع أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال. فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقا، وأما صفات الكمال فلا يماثله بل ولا يقاربه فيها شيء من الأشياء. والتنزيه بجميعه نوعان: نفي النقص ونفي مماثلة غيره له في صفات الكمال، كما يدل على ذلك النصوص والعقل. وقال: وأما المخالفون للرسل، لذلك يقال الإثبات مراد لذاته، لأنه فيه بيان تنوع وتعدد الكمالات، والنفي مراد لغيره، مراد لإثبات كمال ضده، نفي النقص والعيب وما في الخلق ما إثبات كمال الضد. نعم. أحسن الله لي. وقال: وأما المخالفون للرسل من المشركين والصابئة ومن اتبعهم من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم، فطريقتهم نفي مفصل من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم، فطريقتهم نفي مفصل وإثبات مجمل، ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال، فيقولون ليس بكذا إلى آخر ما يقولون، انتهى. قوله: فلا عدون لأهل السنة إلى آخره، هذا مرتب على هذا. هم ينتهون إلى أهل الحاد شاءوا أم أبوا، إنهم إذا نفوا صفات الكمال وأثبتوا وجودا ذهنيا في الأذهان والخيال وهو في الواقع، معناه أنهم ما يثبتون وجود الله عز وجل. وخذ على هذا المثال فقط الاستواء على العرش، ينكرون الاستواء على العرش، معناه أنهم مقتضى اللغة العربية وفي فهم السلف الصالح ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأحدهم اللي هم أقرب هذه الطوائف لأهل السنة لا يدري أين ربه، لا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا وراء ولا شيء، كيف يعبد ربه ولا يدري وينه؟ وعلى هذا قسم، فكل المعاني المرادة من نصوص الشرع ينفونه بما يتعلق بباب الأسماء والصفات وأفعال الرب، وما يثبتونه لا يفيد العلم ولا اليقين ولا تعظيم الله جل وعلا وإجلاله أبدا. ولهذا هم حيارى متهوكون. نعم. وقوله: فلا عدول لأهل السنة إلى آخره، هذا مرتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. والمعنى لا ميل لأهل السنة والجماعة عن الحق الثابت أبدا. نعم. أحسن الله. إن ما جاء به الرسل هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه، وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم، فأهل السنة يقتفون آثار المرسلين ويستضيئون بأنوارهم مؤمنون بجميعهم مصدقون لهم في كل ما أخبروا به من الغيب، إذ هو الحق والصدق الذي يجب اعتقاده واتباعه. لأن الإيمان بالغيب هو قاعدة الإيمان بالله تعالى، كما فتح الله عز وجل الإخبار عن ذلك في سورة البقرة أول سورة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب الذي جاءت به النصوص في باب القدر والخبر، وفي باب الأمر والنهي اللي هو الشرع، وفي باب الجزاء كما جاء وعلى الوجه الذي جاء. نعم. أحسن الله عليك. إذ هو الحق والصدق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا تجوز مخالفته. وأعظم ما جاء به المرسلون هو الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. وعبادة الله. وأعظم ما جاء به المرسلون هو الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. إذا ذكر التوحيد والعبادة صار التوحيد معناها العلم والاعتقاد والعمل الخفي، والعبادة هي العمل والقول والخلق الظاهر على وفق الشرع وترك ما يخالف ذلك وينقص كماله الواجب ويقدح فيه ويضعفه. نعم. أحسن الله. وعبادة الله وحده لا شريك له، ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شبيه له ولا نظير، فهذا دينهم من أولهم إلى آخرهم. تنبيه: الرسل والكتب والفطر السليمة والوجود كله الجميع شاهد بإثبات صفات الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة العميان بشهادة الإثبات حقا قائما لله لا بشهادة النكران. وكذاك رسل الله شاهدة به أيضا، فسل عنهم عليم زمان. وكذاك كتب الله شاهدة به أيضا، فهذا محكم القرآن. وكذا العقول المستنيرات التي فيها مصابيح الهدى الرباني. الله تعالى نصب لعباده من كل أمة دليلين ظاهرين معلومين دالان أبلغ الدلالة على تفرده سبحانه وتعالى في خصائصه وحقه ووجوب عبادته بما شرع من المكلفين من خلقه. فالأول الكتاب المنظور وهو الكون بما فيه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فإتقان الصنع وإحكام الخلق وتدبير الملك والخلق بانتظام وعدم تفاوت وجمال وعدم خلل كذا وكذا دليل على عظمة شأن الله عز وجل وعز سلطانه وكماله سبحانه وتعالى بكل وجه وكل اعتبار في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأفضاله، وعلى وجوب عبادته بما شرع على هدي الرسول الذي خوطبت به الأمة وأمرت باتباعه، فيطاع يصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر ويتنمى نهانه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع. وختم الله تعالى الرسل والنبيين ومحمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الشرع المبين الحكيم. فالكتاب المنظور هو هذا الكون بما فيه، شاهد على عظمة خالقه سبحانه وتعالى وعلى إبداعه وإتقان صنعه وحكمته وهدايته كل مخلوق لما خلق له، وعلى أفضاله وإحسانه وإنعامه. ما أخبر به سبحانه وتعالى من قدره وشرعه وجزائه يوم القيامة، هذا الكتاب المنظور، والثاني الكتاب المسطور الذي جاءت به الرسل، سواء جاء قبلها وأمرت باتباعه أو جاء معها أو أمرت بالاثنين أو نسخ المتقدم المتأخر، كله كتاب مسطور يتأمل ويعرف المراد به بلسان الرسول الذي جاء به. ما أرسلنا من الرسول إلا بلسان قوم يبين له، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء والعزيز الحكيم. ثم إن الله عز وجل فطر المكلفين على عبادته واستخرجهم من صلب أبيه وأشهدهم على تفرده في خصائصه وحقه وعلى اتباع من أمروا باتباعه من رسله وعلى تصديقه حسن التأسي به، وأخذ عليهم أقرارهم بذلك وهذا الميثاق الأول. ثم إنه لما خلقهم لأداء وظيفتهم كمل خلقتهم بما أودع فيهم من العقول التي بها يميزون يهتدون على وفق الشرع، والإرادات التي بها يختارون، والقدر التي بها يفعلون. ومع ذلك الله عز وجل شرع ويسر وبين وهدى وعرض فضله على الراغبين وأنذر بشديد بأسه وأخذه المعرضين والمعارضين والصادين عن هداه. وما كلف سبحانه وتعالى حتى يقيم الحجة، كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما لهم عذر ولا لهم حجة، حجتهم داحضة. فمن اهتدى فبفضل الله عليه ولما علم فيه من الخير، ومن ضل فبعدل الله تعالى فيه ولما علم سبحانه أنه ليس للهداية أحد. نعم. أحسن الله. ودين الأنبياء كلهم الإسلام، قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين، أي الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، ليس لله دين سواه. فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، لا يقبل الله من أحد سواه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معشر الأنبياء ديننا واحد، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وقوله: فإنه الصراط المستقيم. ويزيد من خصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتباعه على شريعته من أي أهل ملة ومن سواه، أنهم يتبعون على شريعته. ما يصح إسلام أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبعه على شريعته، هذا قيد عظيم ومهم جدا، وهو اللي فرق بين المنقادين باختيار ورغبة ورهبة وبين المستكبرين المتعنتين الحاسدين والحاقدين المعترضين على الله عز وجل في قسمته وفضله على حكمته وعدله رحمته. نعم. أحسن الله. قوله: فإنه الصراط المستقيم، أي أن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية. قال ابن القيم رحمه الله: والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم أنه الطريق الذي نصبه الله لعباده على ألسنة رسله وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم سواه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ونقطة ذلك وعقده أن تحبه مضمون شهادة أن لا إله إلا الله لكل أمة، وأن النبي المرسل إليها واحدا أو أكثر عبد الله ورسوله الهادي إلى سبيله في حق هذه الأمة وإسلام هذه الأمة ونبي هذه الأمة الذي بعث بالملة الحسنة الكاملة والدين القويم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملته وعلى شرعته. نعم. أحسن الله. ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا تكون إرادة إلا متعلقة بمرضاته، وهذا حب الله تعالى ومرضاته. نعم. أحسن الله. ولا تكون إرادة إلا متعلقة بمرضاته، وهذا هو الهدى، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها. وقال: والطريق إلى الله واحد لا تعجز فيه، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه إلى الله. فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه إلى ربه طريق العلم والتعليم، قد وفر عليه زمانا تغيا به وجه الله، فلا يزال عاكفا على طريق العلم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله. وهؤلاء هم ورثة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، جعل الله وإياكم من أئمته والتابعون لهم على هدى الله جل وعلا، المؤتمون بهم الآخذون عنهم لثقتهم ولما جعل الله لهم من القبول في صدور صالح خلقه، ولما من الله تعالى به عليهم من التسديد والإعانة وحسن البيان والثبات والصبر والحسبة والرحمة بالخلق والحرص على بيان الحق لمريد من الخلق. نعم. أحسن الله. حتى يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص، أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه. ومنهم من يكون سيد عمله الذكر، ومنهم من يكون طريق الإحسان والنفع المتعجل. يعني إن الناس يتفاضلون ويتفاوتون، أحد تسهل عليه العبادة بأنواعها، واحد يسهل عليه شيء منها أكثر من شيء، تكون الصلاة عليه أسهل فيؤدي الواجب من غيرها ويستزيد منها. ومنهم من تكون الصدقة والإحسان أسهل عليه، ومنهم من يكون بذل العلم والتعليم أسهل عليه، ومنهم من يكون الجهاد في سبيل الله أسهل عليه، وهكذا يتفاوتون. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، كل يجعله في اختصاص من هذا جانب هذا الدين فيؤدي الواجب مما سواه، ويستكثر من الواجب والنفل فيما سهل عليه. ولهذا مجموع أهل السنة والجماعة يتكونون من هذا، من العلماء العاملين الربانيين، ومن الحكام المصلحين، ومن الجنود المجاهدين، ومن أهل المال المحسنين، ومن أهل الصناعة والحرف الذين يبتغون فضل الله ويحسنون إلى عباده، ومن أهل كل، ومن عامة المسلمين وفقراء المسلمين، فهم يعني فرق من كل أجناس الأمة، والمنة على من هداه الله لذلك، وما التوفيق إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. ومنهم من يكون طريقه الصوم، ومنهم من يكون كثرة تلاوة القرآن. وأنا أعلم من أهل العلم من لا يفتر من الصوم، ود له يصوم كل يوم وأعلم من لا يطيق من الصوم إلا الواجب. إيه لكنه مبدع في شيء آخر، إما في التأليف في العلم، وإما في التعليم، وإما في الدعوة إلى الله عز وجل، وإما في حب الجهاد لإعلاء كلمة الله، وإما في بذل المال ابتغاء مرضاة الله، وإما في الأمر والنهي، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإما في الإصلاح بين الناس. تجد كل ما أعطيها الله بابا من أبواب الخير أو أكثر يبدأ فيه ويتنفل بشيء كثير وعظيم منه، ويأتي بالواجب مما سواه فقط ما يستطيع، وذلك فضل الله تبارك. وهذا استعمال الله عز وجل لأجناس عباده في أنواع العبادات، ولهذا تعددت أبواب الجنة تعددت أبواب النار، فأهل كل عمل يدخلون من الباب الذي يناسبه، أهل الخير مع أبواب الجنة وأهل الشر مع أبواب النار. والحكمة أن يشتغل الجميع في حال وتتحقق مصالح الأمة في الدين والمعاش والمعاد، يصير يخدم بعضهم بعضا ويهدي بعضهم بعضا، يقود بعضهم بعضا، ويحسن بعضهم إلى بعض بالإعانة والتسهيل. وهكذا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. والإنسان ينبغي أنه يأخذ بما يتسهل له، يجد انشراحا لقبوله وتسديدا وتيسيرا من الله له، فيأخذ في فريضته ونافلته ويستكثر. والآخر النوع الآخر من العمل يجد فيه ثقل وفيه كذا وضيق وعدم انشراح، يأتي بالواجب فقط حتى لا يشق على نفسه ويمل ويترك. نعم. الله. ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم من يكون طريقه الحج والاعتمار، ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق. أنا أعرف أحد حج أكثر من 80 حجة، أكثر من 80 حجة على الإبل، هم على السيارات والفنادق وغيرها، وهو في الأمور الأخرى يعتبر على أدنى مستوى. والثاني تجده الجهاد مهمته الجهاد، والثالث الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليل نهار، وهذا قسمة إلهية وتخصيص. نعم. الله عليكم. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجديد الهمة ودوام المراقبة وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. وأنا أعرف من اقتصر يعني عن الناس في المسجد عمر يعني ثلث العمر على الأقل، إن كان 60 في 20، وإن كان أكثر فأكثر، وإن كان أقل فأقل، انقطع تماما عن الناس، يريده يجده في المسجد بس. ولحقوا في هذه الفترة أكثر مما لو كانوا من أول أمر، أي فتح الله عليهم وانقطع انقطاعا تام، وأنسوا أنسوا يعتبرون خروجهم من المسجد ضياع، ما يخرجون إلا للبيت للنوم والمعاش للعيشة. والآن والله اليوم هذا موجود عيانا منه، أولاده يزورونه بالمسجد ولا يزورونه بالبيت إذا خرج بعد ثلث الليل الأول، آية من آيات ما يطلعت إلا النوم بس، آية من آيات. أبدا أبدا، مرتب الأمور كمان مرتبة تماما يعني. أبدا، يعني تركها اختيارا ومرتبة تماما، وحتى العيال ما يسمح لهم يجون من البيت، يجون من المسجد، والبنات بالبيت، ويعرفون الوقت اللي يناسبه، وإذا جلس معهم جلسة محدودة. والله إني أعرفهم إنهم عجائب، يعني عجائب من الخلق، من عوام ومن طلبة علم ومن وجهة ومن كذا كذا، يعني فتح فتح من الله ما تخيل. نعم. ومنهم الجامع الفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق. ومنهم من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كل باب من أبواب الخير له فيه سهم وافر، حسن الخلق مع الناس، بذل الفضل والمعروف والإحسان، الغيرة والأمر بالمنكر والنصيحة لعامة المسلمين وعامتهم، وبذل النفس للتعليم وكذا، وبذل النفس للفتوى، وبذل النفس لكذا، كل أبواب الخير له يعني سهم وافر، وهذا فضل الله عز وجل، آية من آياته. وفيه ناس أنا أعلم والله أعلم يعني في الإحسان من يوم يستيقظ إلى ينام وهو همه النفقة بس، ومع التواضع ومع كذا كذا نفقة وكرم، والباقي يشارك في مشاركة، لكن هذا أصل. واللي تلاوة القرآن ليل نهار، والله إنهم يتلون القرآن يختمونه كل يوم، وهم من طلاب العلم ومن العوام، لهم برنامج. سبحان الله. والإنسان يحار إذا شاف هؤلاء، كيف إن الله فاتح عليهم ومؤيدهم وميسر الأمور لهم، حتى من عدم الاعتراض ما في أحد يعترض عليهم خاصة. إيه آية من آيات الله، إن الواحد يدهش أحيانا، واللي في الدعوة ما يستقر أبدا، طرق يتلقى في الدعوة. نعم. أحسن الله. فهو جعل وظائف عبودية قلبه، فهو جعل وظائف عبودية قبلة، وظائف عبودية قبلة. أحسن الله. فهو جعل وظائف عبودية قبلة قلبه ونصب عينيه، وقد شارك أهل كل عمل، وذلك فضل الله. نعم. انتهى. وقال رحمه الله بارك. والإنسان إذا عرف القسمة الإلهية، إذا عرف القسمة الإلهية في العبادة، أنواع العبادة، وأن الله قيض لكل نوع من العبادة من هو مثل حي فيها جهة الكمال والمحبة والرغبة والإحسان والإخلاص، وقيض آخرين لين أنواع أخرى، جعل هذا إمام فيما هو فيه وذاك إمام فيما هو فيه. آية من آيات الله. من العلماء من يثني ركبته للتعليم من حين يستيقظ إلى أن ينام طول النهار، في زمن حاجة وزمن شدة وزمن غربة، شاء الله حاجات الخلق لها ناس، وإذا أراد الله بعبده الخير جعل حاجة الناس إليه، ولله نعم يقرها في أيدي أقوام ما بذلوها في عباد الله ولدينه، فإن منعوها نزعها منهم وأعطاها منه خيرا منهم. ولذلك كده إن الله فتح على العبد باب فاضل ينبغي له أنه يغتبط بهذا ويجتهد فيه، ما يقصر فيه ثم يضيع. يجتهد في هذا اللي بين يديه ويحرص على تحصيل مثله، لكن لا يجعل شيء مؤثر عليه إلا ما فيه الواجب فقط. نعم بسم الله عليك. نعم. وانظر شيخ الإسلام رحمه الله كيف بذل نفسه للإسلام للعلم والتعليم وكذا وكذا والمناظرة وإقامة الحجة وإداية الخلق للعب منقطع النظير. نعم بسم الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام. انظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن خالد بن وليد أنه جعل أدراعه وسلاحه في الجهاد، مثلا تجد هذا في الجهاد مبدع وهذا في البذل مبدع الإنفاق وذاك في التعليم مبدع وآخر في الدعوة مبدع وهكذا وكذا، وأني في الإصلاح بين الناس الحرص على سلامة الصدور والتأليف بين الناس وجمع الكلمة وهكذا. نعم صلى الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: فصل. واعلم أن من اتقى الله في طلاقه فطلق كما أمره الله ورسوله وشرعه له أغناه عن ذلك كله. ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر حكم الطلاق المشروع: من يتق الله يجعل له مخرجا. فلو اتقى الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الآصار والأغلال والمكر والاحتيال. إن الطلاق الذي شرعه الله سبحانه أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويطلقها واحدة ما يدعها حتى تنقضي عدتها، فإن بدا ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فإن بدا له أن يمسكها في العدة أمسكها، وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها أمكنه أن يستقبل العقد عليها من غير زوج آخر. وإن لم يكن له فيما بقي له من عدد التطليقات. نعم شيخ أحسن الله إليك. يعني إذا طلقها مثلا واحدة ثم راجعها صار ما بقيه إلا ثنتين بس. أنا أقصد إذا بعد الطلقة الأولى تزوجت من غيره ثم طلقها الآخر ثم رجعت، هل يبني الطلاق الأول يعني يصير برضو بقي له اثنتان؟ الله أعلم ما يحصل لك. نعم. وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها أمكنه أن يستقبل العقد عليها من غير زوج آخر. وإن لم يكن له فيها غرض لم يضره أن تتزوج بزوج غيره، فمن فعل هذا لم يندم ولم يحتج إلى حيلة ولا تحليل. ولهذا سئل ابن عبد عن شرع الرجل إن طلق امرأته فشرجع بأن التطليقات ثلاث نصا ما مضى خلاص في حق المرأة ذي بذاتها بعينها يحسب عليها وما بقي له. نعم أحسن الله عليك. ولهذا سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مياه فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. وقال سعيد بن جبير: جاء رجل من ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني طلقت امرأتي ألفا. فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن وزر اتخذت آيات الله هزوا. قال مجاهد: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه. ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس إن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. ذكره أبو داود. وضرب النسائي عن النسائي عن محمود بن نبيد قال لبيد أحسن الله. وقد روى النسائي عن محمود بن لبيد نعم أحسن الله. عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بما ظهوركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله وهذه الآثار موافقة لما دل عليه القرآن فإن الله سبحانه إنما شرع الطلاق مرة بعدما ظلم يشرعه جملة واحدة أصلا قال تعالى الطلاق مرتان والمرتان بلغة العرب بل وسائر لغات الناس إنما تكون لما يأتي مرة بعد مرة وهذا القرآن من أوله إلى آخره وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب قاطبة شاهد بذلك فقوله تعالى سنعذبهم مرة هذا كلامه وهذا كلام الله تعالى فهذا القرآن من أوله إلى آخره وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا القرآن من أوله إلى آخره وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب قاطبة وكلام العرب قاطبة شاهد بذلك كقول هذه الأمور شاهدة أن الطلاق يكون مرة بعد مرة ما هو يلقى بكلمة واحدة عدد نعم أحسن الله عليك كقوله تعالى سنعذبهم مرتين وقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثم فسرها بالأوقات الثلاثة وشواهد هذا أكثر من أن تحصى ثم قال سبحانه إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذه المرة الثالثة هذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة فهذا شرعه من حيث العدد وأما شرعه من حيث الوقت فشرع الطلاق للعدة وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقها طاهرا من غير جماع فلم يشرع جمع ثلاث ولا جمع الله. فلم يشرع جمع ثلاث ولا تطليقتين ولم يشرع الطلاق في حيض ولا في طهر وطئها فيه وكان المطلق بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله وزمن أبي بكر كله وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما إذا طلق ثلاثا يحسب له واحدا وبذلك حديثان صحيحان أحدهما رواه مسلم في صحيحه والثاني رواه الإمام أحمد في مسنده فأما حديث مسلم رواه من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم أنا فلو أمضيناها عليهم فأمضاه عليهم من باب التعزير يعني نعم صلى الله عليه وفي صحيحه أيضا عن طاووس أن أبا الصحابة قال لابن عباس هات من هنياتك ألم يكن الطلاق قد ثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان بعهد عمر تتايع الناس بالطلاق استخفوا به يعني استعملوه على غير الشرع نعم صلى الله عليه تتايع الناس بالطلاق فأجازه عليهم في لفظ لأبي داود أن رجلا يقال له أبو الصهبة كان كثير السؤال لابن عباس قال ما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر رضي الله عنهما فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال أجروهن عليهم هكذا في هذه الرواية قبل أن يدخل بها وياخذ إسحاق بن راهويه خلق من السلف جعلوا الثلاث واحدة في غير المدخول بها وسائر الروايات الصحيحة ليس فيها قبل الدخول لأنه لم يذكر مسلم منها شيئا وهذا الحديث قد رواه عن ابن عباس ثلاثة نفر طاووس وهو أجل من روى عنه أبو الصهباء العدوي وأبو الجوزاء وحديثه عند الحاكم في المستدرك ولفظه أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال أتعلم أن الثلاث كنا يرددنا على عهد رسول الله عليه السلام إلى واحدة؟ قال نعم. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورواية طاووس نفسه عن ابن عباس ليس في شيء منها قبل الدخول، وإنما حكى ذلك طاووس عن سؤال أبي الصابئ ابن عباس فأجابه ابن عباس ما سأله عنه، ولعله إنما بلغه جعل الثلاث واحدة في حق مطلق قبل الدخول فسأل عن ذلك ابن عباس وقال فهم يجعلونها واحدة؟ فقال له ابن عباس نعم أي الأمر على ما قلت، هذا لا مفهوم له، إن التقييد في الجواب وقع في مقابلة تقييد السؤال، مثل هذا لا يعتبر مفهومه. نعم لو لم يكن السؤال مقيدا فقيد المسؤول الجواب كان مفهومه معتبرا، وهذا كما إذا سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إذا وقعت فأرة في السمن فألقوها وما حولها وخلوه، لم يدل ذلك على تقييد الحكم بالسمن خاصة، وبالجملة فغير المذكور بها فرد من أفراد النساء، فذكر النساء مطلقا بأحد الحديثين وذكر بعض أفرادهن بالحديث الآخر لا تعارض بينهما. أما الحديث الآخر فقال أبو داود في السنن حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة شعرة أخذتها من رأسها وفرق بيني وبين فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ففعل. فقال راجع امرأتك أم ركانة فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال قد علمت راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فأمره أن يراجعها وقد طلقها ثلاثا وتلا الآية التي هي وما بعدها صريحة في كون الطلاق الذي شرعه الله لعباده والطلاق الذي يكون للعدة، فإذا شارفت انقضاها فإما يمسكها بمعروف أو فارقها بمعروف، أنه سبحانه شرعه على وجه التوسعة والتيسير، فلعل المطلق أن يندم فيكون له سبيل إلى الرجعة، وهو قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأمره بالمراجعة وتلاوته الآية كاف بالاستدلال على ما كان عليه الحال. فإن قيل بهذا الحديث فيه مجهوله بعض بني أبي رافع والمجهول لا تقوم به حجة، فالجواب من ثلاثة أوجه، أحدها أن الإمام أحمد قال في المسند حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي أو أبي أبي صلى الله عليه. حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ركانة بن عبد يزيد أخو المطلب امرأته ثلاثا من مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا. قال بمجلس واحد؟ قال نعم. قال إنما تلك واحدة فارجعها إن شئت. قال فراجعها. قال وكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر. رواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته التي هي أصح من صحيح الحاكم، هذا موافق للأول وكلاهما موافق لحديث طاووس وأبي الصهباء وأبي الجوزاء بن عباس وطاووس وعكرمة أعلم أصحاب ابن عباس، فإن عكرمة كان مولاهم صاحبا له وكان يقيده على العلم، وكان طاووس خاصا عنده يجتمع به كثيرا ويدخل عليه مع الخاصة، وكان طاووس وعكرمة يفتيان بأن الثلاث واحدة، كذلك ابن إسحاق لما صح عنده هذا الحديث أفتى بموجبه وكان يقول جهل السنة فيرد إليها، فرواة هذا الحديث أفتوا به وعملوا به. وعن ابن عباس في رواية إحداهما موافقة عمر رضي الله عنه تأديبا وتعزيرا للمطلقين، والثانية الإفتاء بموجبه. وروى حماد بن زيد عن أيوب بارك التعزير أي مثل الزيادة في جلد شارب الخمر لما توسع الناس في شرب الخمر تسعت عليهم الدنيا وتوسعوا فجعله عمر 80 باب التعزير والذكر. نعم، هذا منهج العلماء الربانيين. أما من دونهم من ليس أهلا للاجتهاد وليس له قبول وليس له إمامة، ما ينبغي أن يخذ الأمور هذه. نعم شيخنا، شيخنا سمحت، شيخ بن باز كان يفتي، كان يفتي فتوى له خاصة، اجتهاد منه له مكتب خاص بهذا، تحري ودقة وكذا وكذا، ولذلك القضاة يرفعون إليه ويحكمون بفتوى، وهو جعل مكتب خاص بهذا الشيء. إذا اجتمعت عنده الدلائل ورآها تقضي بعدم إقاعه لم يوقع، وإن رآها تقتضي بإقاعه أوقع. يعني عنده شيء من التحدي ودقة وفراسة في أحوال الناس. وتوهم فيها كثيرون أنهم أهل الله وهم ليسوا أهل. نعم. الحمد لله رب العالمين. واحد يحمد الله عز وجل أن الله عافاه من هذه، لا يتشوف لها. أمر الأبضاء حساس وخطير جدا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أهم أسباب اختلاف الأئمة وخصوصا الأربعة، إن أحد منهم عظم شأن الأبضاء ورأى خطورتها وما يترتب عليه من التبعات شدد فيها أكثر من غيره، وأحد رأى أهمية الأموال وأنها مقرونة بالأنفس صار يشدد فيها أكثر، وأحد نظر في المحرمات المطعوم والمشروب وكذا وكذا وتأثيره على القلوب شدد فيها أكثر. فاختلف الاجتهادات الأئمة في المسائل المتعلقة بها، يصير له نظر عام دلائل الشرع كذا كذا، ويصير له نظر خاص في منهجه في هذا الشيء، انه يشدد في الاضباع ويتساهل في الاموال، يشدد في الاموال ويتساهل في الحرمات، يرى ان الحرمات ما تتعدى الشخص الى غيره. يكون لكل وجه، ولهذا اختلفت الاجتهادات تنوعت. ثم الثاني من اسباب الخلاف إن الشيء الدليل بلغ على وجه ثابت وصريح وصحيح لاختصاصه بالأدلة وعناية بحفظ الأدلة والآثار، فيكون يتميز على غيره، تعدد الاجتهادات بحسب ما بلغ كلمة محمد رحمه الله. وأحد يكون عنده جهل في سند الأخبار أو قصور، قد يتوهم وجود معارض، قد لا يثق بالنقل، يكون يتشدد ويعتمد على أقيسة ويعتمد كذا العلم التعليل القياس والتعليل. ومثل مالك رحمه الله صار عنده عمل أهل المدينة أساسا، وصار يعتمد عليه ويقيس عليه ويرجع إليه، فاختلفت قواعدهم في الاستنباط في النظر في مقاصد الشريعة واهتمام الشريعة بالشيء هذا أكثر من ذاك، تساهلها في شيء أكثر من الآخر. وهذه من أسباب الخلاف بين الأئمة في الفتاوي والأحكام. من غفل عن هذا ظن أن المسألة هي مجرد هوى واستحسان، لا، مبني على تقوى بينهم وبين الله عز وجل واهتمام لما يتعلق به من دلائل الإثبات أو تبعات الحكمة اللي يكون فيه استعجال وخطورة نعم. إذا كان الإنسان أخذ بقول الإمام لثقته فيه واطمئنانه إلى أهليته وأمانته ونصيحته، أما إذا أخذ قول الإمام لموافقته لهواه أو اتيان الفتية وله على ما يريد، هذا ما يجوز فرق بين هذا وهذا. ولذلك أنا لقيت درس البارحة بعد العشاء وقلت فيما قلت إن الإنسان يأخذ بقول من يستفتيه من أهل العلم لأمانته وما يعلم من أهليته، بحيث أنه لو كانت له أمانة عنده، أمانة عزيزة عليه من المال، إذا أودعها عنده يثق في استفتيه، وإذا كان ما يثق بأن يضع أمانته عنده فهو ما هو ثقة في الفتوى. ورددت عليه الإنسان ما يروح يسأل الفتوى، ينظر في الفتوى أنه يرجو أنه إذا كانت بينه وبين النار سترته من النار بقدره، أو في الموضوع اللي هو محل الفتوى. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. جاءني أنا، يعني شخص يقول أنك تشدد في بعض الناس خصوصا مشايخ الشباب وكذا كذا وهم معتدلون وكذا كذا. قلت له أنا بسألك سؤال، أجبني في مقامك هذا والله شاهد عليك. قال نعم. قلت له لو كان عندك 50,000، 50,000 وجاءك أمر طارئ ستسافر، تحتاج أنك تودعها عند شخص لأنه ما في بنك ولا في شيء، يوم الجمعة ولا كذا ولا كذا، تعطيها فلان من المشايخ الكبار ولا فلان من المشايخ الصغار لتعظم؟ قال لا، فلان من المشايخ الكبار اللي هو يقدح فيه. كتبت يد نفسك. وهو تفاجأ بالموقف، يعني قال صحيح. قلت تأمنه على دينك ولا تأمنه على دنياك؟ تأمنه على دنياك ولا تأمنه على دينك؟ وتتبع من لا تأمنه على دينك وتترك من تأمنه؟ قال ما لي حجة خلاص. وفقت سدته وآخر اعترفه بنفسه. نعم. الحمد لله رب العالمين. الثاني يسافر للخارج وكذا كذا ومظهر معصية ظاهرة من طبيعة أهلها الإصرار عليها وفي حلق اللحية. قل له لو أن أحد سألك منها الكفار اللي تروح لهم قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق لحيته ولا لا، وش تقول؟ قلت كان يحلق، كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن لا، قلت لا يحلق، يقول لك أنت أول اللي ما هم مقتنعين من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تدعوني الإسلام؟ حدد موقف كذا. فقال لا عذر لي. وتعرف نعم. الحمد لله رب العالمين. والثالث قلت له وراك تحلق، كذا وكذا وطبيعة الوظيفة وكذا كذا. قلت شف الشيخ حاضر عندنا رئيس المحكمة، خلوه يكتب لك عذر أنه يجوز لك تحلق من ظروفك، ويجعله وصية عند أهلك أنه توضع الفتوى بالكفن إذا مت، حتى أنك تواجه بهم عز وجل. قال لا، من الآن أعرف أني مالي، ولقيته بعد سنين وإذا هو ما في محيط يصبغ حمراء. قال والله ما نمت تلك الليلة حتى حدثت موقف. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولأهلينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيث كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله تعالى عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: محسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: وجه إدخال السحر في أبواب كتاب التوحيد، لأن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر، فلا يتم للعبد توحيد حتى يجتنب السحر كله، قليله وكثيره. والسحر حقيقة لا يكون إلا باستعانة الساحر بالشياطين بتقربه إليهم بما يحبون من أنواع الشرك بالله عز وجل، فيخدمونه لقاء ذلك بإنفاذ الضر بالمسحور بإذن الله الكوني القدري في عقله أو بدنه أو غير ذلك. فلكل ساحر خادم من الشياطين يخدمه، ولكل ساحر مستعان به من الشياطين يستعين به على تحقيق غرضه. فلا يكون السحر إلا بالشرك بالله عز وجل، ولا يكون الشخص ساحرا حتى يشرك بربه. ولا يكون الشخص ساحرا حتى يشرك بربه. الفائدة الثانية: السحر لو دخل فيه بسلامة فطرة وكذا تغيرت فطرته وانتهى به الأمر إلى الشرك، صلى الله عليه، إلا أن يتوب يستدرك نفسه. نعم. الفائدة الثانية: السحر يدخل في الشرك من وجوه ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم، وربما تقرب إليهم ليحققوا مقصوده. الثاني: ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله تعالى في علم استأثر به وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك. الثالث: ما فيه من التصرفات المحرمة والأفعال المنكرة كالقتل والتفريق بين المتحابين والسعي في تغيير العقول. متحابين، نعم، يصبح هذا، نعم، أحسن منكم. يراد الأزواج، الصرف والعطف. نعم. والتفريق بين المتحابين والسعي في تغيير العقول، وذلك من أفضع المحرمات وشعاب الكفر ووسائله. وشعاب الشرك ووسائله. الفائدة الثالثة: السحر لغة ما خفي ومأخذه. ما خفي. السحر لغة ما خفي مأخذه ولطف سببه، ومنه الصرف والخداع، لأن أصله صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، ويطلق على إخراج الباطل في صورة الحق، لقوله تعالى: سحروا أعين الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. واصطلاحا هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه فيأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. الفائدة الرابعة: للسحر حقيقة، وذلك أن الله تعالى لما أثبت له ضررا بإذنه الكوني القدري وأمر بالاستعادة من أهله دل على أن له حقيقة مع قوله تعالى: وجاءوا بسحر عظيم. فإن النفاثات هي النفوس والأرواح الشريرة. قال القرافي رحمه الله تعالى: وكان السحر معلوما للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا مجمعين على أن له حقيقة قبل ظهور القدرية. وقال النووي رحمه الله تعالى: والصحيح أن له حقيقة، وبه قطع الجمهور، وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. الفائدة الخامسة: اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط، فإذا تكيفت نفس الساحر بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفث في تلك العقد وهو النفخ مع الريق، فيخرج من نفثه الخبيث نفس ممازج للشر والأذى. فيخرج من نفثه الخبيث نفس ممازج للشر والأذى، مقارن للريق الممازج لذلك، ويتساعد مع الروح الشيطاني، فيحصل به أذى للمسحور بإذن الله الكوني القدري. هذا من كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. الفائدة الثالثة: دلت نصوص كثيرة على كفر الساحر ومن تعلم السحر وعلمه منها. الأول قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ففي ذلك بيان أن علة كفر الشياطين هي السحر الذي يعلمونه للناس، ولم يتعاطاه سليمان عليه السلام، لأن السحر كفر، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتعاطون الكفر لعصمتهم. قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أن ينصحان من أراد أن يتعلمه ألا يتعلمه لأنه كفر، فدل على أن تعلم السحر كفر. وأما هما فيعلمانه ابتلاء من الله للناس وامتحانا. ثالث قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وهو الحظ والنصيب في الآخرة من الثواب، والذي لا نصيب له في الآخرة من الثواب هو الكافر، لأن المؤمن له نصيب بحسب إيمانه، ومن معه مثاقيل الذر من الإيمان لا بد أن يدخل الجنة وإن عذب، فإن الجنة لا تحرم إلا على الكفار. قال تعالى: إن الله حرمهما على الكافرين. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فدل ذلك على كفر الساحر وحبوط عمله بالسحر. الرابع قوله تعالى: ولا يفلح الساحرون. وقوله: ولا يفلح الساحر حيث أتى، نفي الفلاح عن الساحر دليل على كفره، لأن الذي لا يفلح أبدا هو الكافر، أما المؤمن فإنه يفلح بحسب إيمانه ولا بد. الخامس قوله تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطنه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فدل على أن الساحر مفسد في الأرض، يفسد العقائد بتضليلها، والأخلاق بانحرافها، والأموال بأكلها بالباطل، والأنفس بإهلاكها، والأعراض بتدنيسها، فهو شر على نفسه وعلى المجتمع الذي يوجد فيه بكل حال، وعلى المجتمع الذي يوجد به فيه بكل حال، ولهذا شرع الله الاستعاذة به من شره. السادس قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والساحر كالعراف والكاهن، فإنه يدعي علم الغيب، فإذا كان هذا حال السائل فكيف بالمسؤول ونحوه. الفائدة السابعة من مظاهر ضعف الإيمان بالله ونقص التوكل عليه، أن ترى جموعا غفيرة من أهل الإسلام قد ازدحمت على أبواب بيوت تربع فيها أناس من جهلة المسلمين أو شياطين الإنس والجن من السحرة والكهان والمشعوذين ونحوهم من الدجالين المخرفين، تطلب العافية بواسطتهم من حل السحر ونحوه. الفائدة الثامنة: السحر منهما يكون كفرا مخرجا من الملة، وهو من ضروب الردة والإلحاد والزندقة، حيث يستعين الساحر بشياطين الجن بأنواع من الخضوع لهم في مطالبهم الشركية من ذبح أو دعاء أو غير ذلك، وقد يطلب ذلك من الناس إرضاء للشياطين. الثاني من السحر ما هو وسيلة إلى الكفر، وذلك كاستعمال العقد والنفث فيها وأنواع من الأدوية دون استعانة بالشياطين أو تقرب إلى غير الله تعالى بشيء من حقه، فهذا إن صح واقعا فليس كفرا بل هو وسيلة إليه، ولكن الغالب أن السحر لا يكون إلا بعبادة الشياطين والكفر بالله عز وجل. ولذا ثبت عن خمسة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قتل السحرة بكل حال، ترجيحا لجانب الردة والزندقة وعملا بالنصوص الصحيحة. فتعلم السحر وتعليمه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب بإجماع المسلمين، وطريق إلى الشرك والكفر عند بعض أهل العلم وكفر عند المحققين منهم. الفائدة التاسعة: